إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الفصل الثالث، وهو أدب الطالب مع شيخه، أدب الطالب مع شيخه. وقد توقفنا عند قول المؤلف حفظه الله تعالى: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. هنا يذكر أدبا من آداب الطالب مع الشيخ، وهذا الأدب هو أنه إذا أخطأ الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، يعني لا يسقط من عينك شيخك من أجل أنه أخطأ خطأ أو وهما، لأنه كما قال القائل: يعني من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط، فكل بني آدم خطاء وكذا. والشيخ يعني عرضة للصواب والخطأ، مثله مثل غيره، ولا يزال يعني العلماء السابقون واللاحقون، يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه. لكن طبعا خطأ عن الخطأ يعني يختلف وكذا، هناك يعني أخطاء يسيرة يعني ليست في يعني أصول العلم يعني، وإنما أوهام يعني قد لا يخلو منها عالم ولا طالب علم، فمثل هذه الأشياء يعني تغتفر في سبيل استفادتك منه. قال: فإنه سبب لحرمانك من علمه، يعني إذا سقط الشيخ من عينك يعني وأصبحت تنظر إليه على أنه ضعيف يعني في العلم، فإن ذلك يحرمك الاستفادة منه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أكد على هذا المعنى في بداية الفصل، يقول يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني ذكر أنه من أهم آداب الطالب مع شيخه ألا يكون عندك شك في علمه، فإنه إذا كان عندك شك في كون الشيخ مثلا أهلا للتدريس أو للتعليم وأنك ستستفيد منه، فإن هذا يحرمك الاستفادة منه، ويؤدي بك إلى الوسوسة والشك في كل معلومة يقولها، تأخذها بشيء من الغيبة، وتحتاج يعني إلى المراجعة بعدها والتأكد يعني من كلامه وكذا. طبعا لا بأس يعني بذلك، لكن لا يكون الأصل يعني والأساس أنك تنظر يعني إلى ما يقوله المعلم على أنه الأصل فيه أنه خطأ وأنه ليس بصحيح، بل يعني ينبغي أن يكون الأصل أنك يعني ما ذهبت إلى هذا المعلم لتطلب عليه العلم إلا وقد تحريت عنه وسألت وعرفت يعني أنه أهل للتعليم وأنه يمكنك أن تستفيد منه، فبناء على ذلك ذهبت إليه لتتعلم منه، فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى، وليكن الأصل عندك أنه على صواب، ومع ذلك فهو ليس معصوما من الخطأ، فالأصل أنك تأخذ ما عنده من المعلومات يعني بثقة وبتسليم وكذا، وإن كنت يعني تراجع أيضا وكذا، ولا مانع إذا ظهر لك خطأ في شيء أن يعني تتبع الصواب ولا تتبع المعلم على الخطأ، لكن لا يكون الأساس أنك تشك في هذا المعلم وكل كلام يقوله تأخذه على وجه الغيبة والشك. طبعا أيضا مما يتعلق بموضوع الخطأ، يعني طيب إذا أخطأ المعلم فهل تصوبه يعني على الفور، أو تصوبه سرا وتناصحه سرا فيما بعد؟ طبعا أول شيء ينبغي على الطالب يعني أن يكون فيه تواضع يعني، ولا يكون فيه اغترار بنفسه أو كذا، فالأصل أنه يتهم فهمه، يعني الأصل أن الطالب إذا وجد المعلم مثلا قال شيئا يعني غريبا وهو على حسب معلومات الطالب السابقة أن المعلم أخطأ في هذه المسألة، فالطالب عليه أولا أن يتهم فهمه ويقول لعلي أنا فهمت الكلام خطأ أو لعل المعلومات السابقة التي عندي ليست صحيحة. يعني دائما يحاول الطالب يعني المؤدب أن يعني يتهم نفسه ويحسن الظن بمعلمه أنه أصاب، ويتهم نفسه هو أنه فهم خطأ أو معلوماته السابقة خطأ أو أن المعلم لم يقصد هذا الفهم الخاطئ الذي فهمته كذا، ويذهب يعني يراجع المسألة ويتحقق منها. ثم إذا تأكد الطالب يعني بعد المراجعة والتأكد أن المعلم فعلا أخطأ فيناصحه سرا، لأن الأصل في النصيحة أن تكون سرا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. الإمام الشافعي رحمه الله قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. يعني لا تغضب إذا لم تعط طاعة، يعني إذا لم أتبعك يعني في هذه النصيحة ولم أطاعك فيها. مرة أخرى يقول تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري أو عصيت قولي، يعني إذا خالفتني وعصيت قولي ونصحتني على الملأ يعني، فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. الفضيل بن عياض يقول المؤمن يستر وينصح، المؤمن يعني إذا وجد خطأ من أي شخص يعني فضلا عن المعلم، يعني إذا وجد خطأ من أي مسلم ومن معلمه من باب أولى، يعني فإن المؤمن يستر وينصح، يعني يداري هذا الخطأ ولا يشيعه بين الناس، وينصح سرا، يذهب إلى المعلم وينصحه سرا فيما بينه وبينه ويقول له أنت أخطأت في هذه المسألة وصوابك. والفاجر يهتك ويعير، فاجر يعني يفرح إذا وجد خطأ فيشيع هذا الخطأ ويقول فلان أخطأ في كذا، ويفرح بهذا ويعيره بهذا الخطأ. وقال هارون الرشيد رحمه الله للأصمعي أحد أئمة اللغة وعلماء اللغة قال له وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاء. يقول هارون الرشيد للأصمعي وقرنا في الملأ وعلمنا في الخلاء، نكون في وسط الناس يعني وقرنا وتقدم معنا حتى لو أخطأت يعني فوتها في الملأ، وعلمنا في الخلاء عندما نخلو بك يعني انصحنا وبين لنا يعني ما أخطأنا فيه وصوبنا يعني في الخلاء. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه. يعني يحكي عبد الله بن مبارك رحمه الله عن أئمة السلف يعني السابقين، يقول كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره في ستر ونهاه في ستر، يعني ينصحه يعني في خلوة بينه وبين يعني معه فقط يعني بدون حضور أحد، فيؤجر أجرين يعني يؤجر مرتين، يؤجر على كونه ستر خطأ أخيه المسلم، ويؤجر أيضا على أنه نصح يعني وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال فأما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره استغضب أخاه وهتك ستره. يقول لكن الآن الناس يعني أخلاقهم يعني ساءت، وصار أحدهم إذا رأى ما يكره من أخيه استغضب أخاه، يعني نصحه جهرا ونصحه بطريقة يعني تستفزه وتغضبه وهتك ستره. طيب نماذج يعني من يعني أخطاء وجدها بعض العلماء في كلام شيوخهم وكيف تصرفوا معها، جاء عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى قال أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا. عفان هذا أحد شيوخ يحيى بن معين، وهو من الحفاظ الكبار، أحد الحفاظ يعني الأئمة الكبار، طبعا من بين يعني يمكن عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأحاديث التي رواها، أخطأ في 120 حديثا. طبعا هذا شيء لا يسلم منه أحد. فيحيى بن معين قال: ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا. ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا. كان يحيى بن معين من طلابه، يجلس مع الطلاب، يعني ما كان مثلا يفرح أول ما شيخه أخطأ فعشان يقولوا هذا رد على عفان، هو اللي صلح لعفان وكذا. فقال يعني ما أعلمته، يعني يجلس يعني في المجلس ويسمع الحديث خطأ ويمر هذا الخطأ، وبعدين بعد المجلس يذهب إليه ويعلمه بذلك سرا. بعدين المعلم بعد ذلك ممكن في درس قادم وكذا، هو المعلم يصوب نفسه مثلا يقول أخطأت في هذه المسألة، أو يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يصحح يعني الخطأ الذي وقع. قال: ولقد طلب إلي خلف بن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه. خلف بن سالم هذا يعني كان منافسا لعفان، يعني يريد أن يمسك عليه خطأ، ولا يعني ما يعرف أين أخطأ عفان، يعني نيف 20 حديثا من بين يعني عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأحاديث. فخلف يعني ألح على يحيى أن يخبره بهذه الأحاديث، يعني من أجل طبعا يشمت يعني في عفان مثلا، أو يعني يمسك عليه زلة وكذا. قال: فما عرفته، يعني من أدب يعني يحيى ما عرفه هذه الأخطاء. هناك طبعا نماذج يعني كثيرة، من ذلك يعني ما جاء أيضا عن عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب أحد الحفاظ والأئمة الكبار من أهل مصر، وهو من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله. عبد الله بن وهب من أجل أصحاب الإمام مالك. قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس. قال: ليس ذلك على الناس، يعني هذا الشيء يعني ليس عليه الناس، وهذا الشيء يعني استنكره الإمام مالك رحمه الله، لأنه لا يعلم أن فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن وهب رحمه الله: قال: فتركته حتى خف الناس، يعني حتى انصرف الناس. فقلت له: عندنا في ذلك سنة. عبد الله بن وهب بعد أن انصرف الناس قال الإمام مالك: يعني أنت قلت كذا في موضوع تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، يعني استنكرته وقلت إنه ليس عليه الناس وكذا، لكن عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ الإمام مالك قال: ما هي هذه السنة؟ قال: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري، يعني ثلاثة شيوخ آخرين من شيوخ عبد الله بن وهب حدثوه عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال مالك: إن هذا الحديث حسن. هذا إسناد يعني عظيم. هذا فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. لما قال هذا حديث يعني صحيح، يعني وما سمعت به قط إلا الساعة. قال: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. هذا من رجوع العلماء يعني إلى السنة. بعد ذلك صار الإمام مالك رحمه الله إذا سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء يقول إنها سنة، ويذكر الحديث. يعني مثال آخر، يعني في الحقيقة نصوص كثيرة، يعني منها مثلا أيضا عن الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله، يحكي عن أحد شيوخه وهو محمد بن قاسم العثماني، قال: وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري. هنا التلميذ هو محمد بن قاسم العثماني، والشيخ هو أبو الفضل الجوهري. قال: وحضرت كلامه على الناس، حضرت الدرس والمعلم يلقي اللي هو أبو الفضل الجوهري رحمه الله يلقي الدرس على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه، يعني هذا أول درس أحضره لهذا الشيخ، وأخطأ خطأ في هذا الدرس. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر من الظهار، يعني أن يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، وآلى يعني الإلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يعاشر زوجته. فيقول أبو الفضل الجوهري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. طبعا هذا خطأ في موضوع الظهار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر. فالمهم قال فلما خرج تبعته، يعني فوتها يعني في الدرس، ما يعني ما قطع الدرس وأنكر على الشيخ قال له أخطأت يا شيخ وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، لا يعني ترك الدرس حتى ينتهي. قال فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز. المهم يعني بيحكي تفاصيل القصة، المهم يعني أنه جلس معه في المنزل حتى انفض عنه يعني أكثر الناس وبقي معه قلة. فقال أراك غريبا هل لك من كلام؟ قال نعم، يعني قال له هل لك من كلام؟ قال نعم. فقال لجلسائه أفرجوا له عن كلامي، يعني قال في موضوع أريد أن أكلمك فيه سرا يعني. فطلب من البقية من الجلساء أن يعني يقوموا ويتركوا له مجالا ليحدثه. فقال وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، يعني هذا حصل فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم آلى وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت. النبي صلى الله عليه وسلم طلق يعني بعض أزواجه، منهن حفصة رضي الله عنها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثم راجعها، وطلق أخريات يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا راجعها بأمر الله تعالى، جاءه جبريل عليه السلام قال إن الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعني قد طلقها. وطلق النساء الأخريات ولم يراجعهن صلى الله عليه وسلم، مثل المرأة الغفارية ومرأة يقال لها بنت الجون، أكثر من امرأة يعني تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، المرأة التي قالت له عزت بالله منك أو أعوذ بالله منك فطلقها، وامرأة وجد فيها يعني عيبا خلقيا وكذا في جلدها وكذا فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم إن قال له أنت قلت آل النبي صلى الله عليه وسلم وصدق، النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا لما أغضبناه صلى الله عليه وسلم، فآل منهن شهرا، إن حلف ألا يعاشرهن شهرا واعتزلهن صلى الله عليه وسلم وجلس في علية له، يعني زي غرفة كده علوية يصعد إليها بدرج فوق السطح يعني، واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه شهرا كاملا. فقال يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم، قلت آل النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، الله تعالى وصف الظهار قال منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا ما حصل، يعني هذا سهو منك يعني ما حصل. قال فضمني إلى نفسه، يعني عانقه، قال وقبل رأسي وقال أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. عانقه الشيخ يعني وقبل رأسه وقال أنا تائب من ذلك، أنا أخطأت في هذه الكلمة، جزاك الله عني من معلم خيرا. قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. الشيخ يعني يقول لتلميذي هذا، يقول مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي. قال وتعرفني يا أبا بكر، اللي هو محمد بن قاسم يقول لتلميذه، هو يحكي القصة لتلميذه أبا بكر بن العربي، يقول وتعرفني يا أبا بكر، تعرفني يعني كثير الحياء أو عظيم الحياء يعني، وكان شديد الخجل وكذا، كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه واحمر وجهه وكذا. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم يعني آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني هذا إلى منزلي وقال لي كذا وكذا، وراح أعاد القصة يعني، قال وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خير، وجعل يحفل في الدعاء إلى آخر، والخلق يؤمنون، جعل يدعو لتلميذه والناس يؤمنون على الدعاء وهكذا. إذن يعني هذا النموذج آخر، وفيه في الحقيقة منقبه يعني لكل من الطالب والشيخ، يعني الطالب لأدبه وعدم إنكاره على المعلم يعني جهرا، وأدب الشيخ أيضا في اعترافه بالخطأ وتواضعه وعدم استنكافه عن الرجوع إلى الحق. وكذلك أيضا نموذج آخر للدارقطني مع شيخه ابن الأنباري النحوي، قال الدارقطني يعني كان ابن الأنباري يملي من حفظه وما أملى من دفتر قط، يعني كان ابن الأنباري كان رجلا حافظا وكان يعني دروسه كلها من حفظه ما أملى من دفتر قط، وحضره الدارقطني فصحف في اسم يعني تصحيف في اسم راوي، غير يعني ضبطه أو تشكيل اسم راوي من الرواة أو كذا، قال فأعظمت له أن يحمل عنه وهم وهبته، يعني الدارقطني يقول أعظمت ابن الأنباري أن يحمل عنه وهم، الناس يعني سيأخذون كلامه على أنه صواب، وبعد ذلك يصبح الخطأ هو الصواب، يعني إذا جاء أحد ويقول لا الاسم هذا صوابه كذا سيقول لا ده ابن الأنباري قال صوابه كذا. فعرفت مستمليه، المستملي اللي هو إيه؟ لما عندما يكون الجامع مكتظا يعني بالطلبة وكذا، وصوت الشيخ لا يبلغ يعني بقية الصفوف وكذا، فيكون له مستملي، يعني الشيخ يملي وبعدين المستملي يسمع إيه، يقف مثلا بعد عدة صفوف وكذا ويسمع كلام الشيخ، ثم إيه ينادي بصوت إيه عالم يسمع الباقين البعيدين وهكذا، وقد يتعدد المستملون كل واحد يعني يكون على مسافة بحيث يسمع المستملي الذي قبله ثم يأخذ منه ويملي على من بعده. كانت هذه الطريقة القديمة يعني قبل المكبرات عند ازدحام الجمع وكذا. فهو الدارقطني عرف المستملي يعني في السر فيما بينه، وقال له المستملي يعني هو قريب من الشيخ يعني هو يمكن أن يبلغه فيما بينه وبينه. قال فلما حضرت الجمعة الأخرى قال ابن الأنباري إن صحفنا الاسم الفلاني ونبهنا عليه ذلك الشاب على الصواب. ابن الأنباري لما جاء في الدرس الذي بعده في الجمعة التالية قال يعني أنا أخطأت في الجمعة السابقة والاسم الفلاني نطقته بالطريقة الفلانية وصوابه كذا، ونبهنا هذا الشاب يريد الدارقطني على الصواب. وهكذا يعني هناك نماذج في الحقيقة يعني كثيرة في هذا المعنى. طيب على كل حال تقريبا يعني كل كلام يعني الأئمة المتقدمين يعني ينصح بأن تكون النصيحة سرا ويكون تصويب المعلم يعني سرا حتى لا يحرجه يعني أمام الطلاب، وحتى لا يسقط هيبته مثلا أمام الطلاب، وإذا صار مثلا إذا أخطأ ينبه وكذا، ربما تشكك الطلاب في علمه وأصبحوا لا يثقون في كلامه وكذا. لكن في حقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له يعني وجهة أخرى، خاصة بعد وجود المسجلات وكون الدروس يعني أصبحت تسجل أو تبث يعني مباشرة أو كذا، يقول الشيخ يعني يقول إن هذا كان سابقا يعني زمان لما كانت الدروس لا تكتب ولا كذا، ممكن يعني يصحح للعالم فيما بينه، ولكن يقول يعني أنتم الآن ما شاء الله الأخ موسى الشيخ يقول يعني الأخ موسى معه مسجل والأخ عبد الله معه مسجل وفلان، فإذا لم يصلح الخطأ في حينه نشر هذا العلم على الخطأ، يعني يخرجون من الدرس وكل واحد معه مسجل ومباشرة الدرس يسجل ويباع منه عشرات النسخ ويشيع في الناس، وإذا جاء يصححه في الدرس الذي بعده ربما البعض يسمع الخطأ ولا يسمع الصواب أو كذا. فكان رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا أخطأ يعني وهناك تسجيلات أو بث مباشر يعني طبعا باب أولى للدرس أو كذا، أن يصحح الخطأ يعني على الفور إذا مشى الخطأ يعني صعب تصحيحه فيما بعد وكذا، وهذه أيضا لها وجهة يعني. لكن على كل حال يعني حتى لو صحح الشيخ يعني في الدرس أو كذا، فيراعى الأدب يعني في الطريقة، يعني ممكن يصحح طريقة يعني غير مباشرة، مثلا عن طريق سؤال مثلا، يعني يسأل يا شيخ مثلا أنتم مثلا ذكرتم كذا، ولكن سمعنا مثلا قولا آخر يقول كذا، أو هل هذا الكلام صحيح، أو مثلا أو كيف الجمع بين ما قلتم مثلا وبين الدليل الفلاني أو الحديث الفلاني أو فتوى العالم مثلا كذا، يعني بطريقة يعني لن يعدم الطالب أي طريقة ليوصل يعني ما يريد، والشيخ إن شاء الله سيفهم عنه ما يريد إذا كان فعلا، لأن هناك احتمال أن يكون الشيخ لم يخطئ يعني، وفي هذه الحالة سيجيب على الإشكال، وإذا كان أخطأ فسينتبه لهذا ويقول لا يعني ما ذكرته أنت هو الصحيح وأنا ما قلته خطأ وهكذا. طيب الأدب الذي بعده، قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. هنا يعني أدب آخر يذكره المؤلف يعني من آداب الطالب يعني مع المعلم، يقول: احذر أن تمارس معه ما يضجره، أي شيء يضجر الشيخ يعني يغضبه ويغيظه ويجعله ينفعل يعني ويخرج عن شعوره، فلا تمارسه معه. ومن ذلك امتحان المعلم، يعني بعض الطلبة يمتحن المدرس يعني لينظر هل هو فعلا يعني أهل للتعليم أو لا، و يعني امتحان المعلم كما ذكر الشيخ يسميه المولدون، يعني توليد اللي هو يعني هذا ليس أسلوبا عربيا فصيحا، يعني كلمة حرب الأعصاب ليست كلمة عربية فصيحة، ما كلمة مولدة يعني كلمة غريبة يعني مأخوذة عن يعني من تراجم يعني لكلمات أعجمية أو تعابير أعجمية، ليست من التعابير العربية يعني اللي هي تعبير حرب الأعصاب يعني، لكن هو يساويها امتحان المعلم يعني بغرض إيه معرفة قدراته يعني أو كذا. ففي الحقيقة هذه الطريقة كان يتبعها بعض العلماء السابقين يعني فعلوها، ولكن كان يعني أكثرهم يستنكر يعني هذه الطريقة في الحقيقة ولا يرضاها، هي طريقة امتحان المعلم. إذا كنت تثق في المعلم خلاص خذ منه، إذا كنت لا تثق فيه اتركه يعني، لا ليس هناك داعي لموضوع الامتحان. ولكن كان هناك بعض السابقين يعني عنده موضوع امتحان المعلم، منهم يحيى بن معين رحمه الله، كان يعني يحب أن يمتحن بعض معلميه يعني لينظر هل هم فعلا حفاظ يعني ضابطون أو يعني ليسوا متقنين مثلا لما يحفظون أو كذا. فكان مرة يعني ذاهبا مع الإمام أحمد رحمه الله، وكان رفيقين في الطلب يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كان زميلين يعني مترافقين في الدراسة عند معظم المشايخ يعني الذين التقوا به. فكان ذاهبا مع أحمد للقراءة على أبي نعيم الفضل بن دكين، أحد الحفاظ يعني الكبار، أبو نعيم الفضل بن دكين. فكان ذاهبين إلى بيته من أجل سماع حديث منه، كان لهما موعد يعني معه وكذا. فقال يحيى لأحمد يعني وهما في الطريق: إني أرغب في امتحان الشيخ، أريد أن أمتحنه يعني ألقنه بعض الأحاديث الخاطئة وكذا، شوف هتفوت عليه ولا هينتبه للخطأ ولا كذا. فقال له أحمد: يعني لا تفعل إنه ثبت. قال: لا تفعل إنه ثبت، يعني قال أبو نعيم فضل رجل يعني ثبت وكذا، لا تفعل هذا وأخشى يعني أن يضجره وكذا. المهم يعني أصر يحيى على ما يريد، فلما ذهب إليه يعني كان جالسا على مصطبة يعني زي دكة كذا أمام الدار، فسلم عليه وجلس يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وكذا. ثم جعل يحيى يعني يلقي على الشيخ يعني أحاديث مغلوطة، يعني يغير أشياء في أسانيدها ويضع رجلا مكان رجل أو إسنادا مكان إسناد أو كذا، ويقول له مثلا: بلغكم حديث كذا، و يعني هل أنتم ترون الحديث الذي يحدث به فلان عن فلان أو كذا، ويذكر الحديث بطريقة خاطئة، حيث إذا الشيخ يعني كان غير متقن تفوت عليه يعني يقول له: نعم هذا الحديث من مروياتنا مثلا أو كذا، هو من مروياته لكن مروياته على الصواب يعني، فيشوفه هل هو يعني يعرف الصواب من الخطأ أو تمشي عليه مثلا الأخطاء أو كذا. فلما سأله يعني بعض الأسئلة بهذه الطريقة فطم له إيه يعني أبو نعيم وكذا، فغضب يعني غضبا شديدا، قال وركله برجله حتى قلبه يعني المصطبة وقام مغضبا يعني ودخل البيت وكذا. ويعني فجعل أحمد يقول له يعني ألم أقل لك إنه ثبت وكذا. فالقصد يعني هذه الطريقة يعني غير لائقة يعني، والذي عليه يعني أكثر العلماء أنه لا ينبغي يعني اتباع هذا الأسلوب، ويمكن يعني التعرف على مستوى العالم أو طالب العلم وكذا بطرق أخرى بدون يعني هذه الطريقة التي فيها إضجار له وإيذاء له. البخاري طبعا أيضا عقد له امتحانا في بغداد كما هو معلوم، والعقيلي أيضا ممن امتحن، وهناك أيضا من الأئمة الفيروز أبادي رحمه الله كان إماما جليلا من أئمة اللغة وصاحب كتاب القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العربي الشناطيط، فكان إماما يعني كبيرا. لما ذهب إلى بلاد الروم أيضا عقدوا له امتحانا في اللغة يعني، كان يضرب به المثل يعني في حفظ الألفاظ الغريبة وكذا، ف يعني جمعوا له عبارات يعني مروية عن علي رضي الله عنه وغيروا مرادفاتها يعني بحيث تصبح يعني أتوا مكان كل كلمة بكلمة من غريب اللغة، وجعلوا يسألونه ويقولون ما معنى قول علي لكاتبه كذا وكذا وكذا حتى ينظر هل هو يعني يعرف ما يقولون أم لا يعني. فقالوا ما معنى قول علي لكاتبه إذا يعني إذا حدثتك ف يعني كان فيها كلمة حندورتيك إلى اجعل حندورتي فاجعل حندورتيك إلى قيهلي وألصق روانفك بالجبوب واجعل وخذ إلى آخره يعني، فاجعل حندورتيك إلى قيهلي يعني الحندورتين هما العينان، الحندورتان هما العينان، إلى قيهلي يعني إلى وجهي يعني اجعل عينيك إلى وجهي انظر إلي وألصق روانفك بالجبوب يعني ألصق مقعدتك بالأرض وخذ المزبرة بشناترك يعني خذ القلم بأصابعك وكذا. فهم طبعا قالوا له يعني اجعل حندورتيك إلى قيهلي وألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبرة بشناترك، وساقوا له كلاما طويلا يعني، فأجاب على الفور وطبعا كانوا ينتظرون يعني إذا فهم المراد أم يفسره يعني كلمات المعروف، يعني فسرها بأغمض منها يعني، فعاد لها فقال لهم معناها بدل اجعل حندورتيك إلى قيهلي قال اجعل يعني بدل ألصق روانفك بالجبوب ألصق عبرتك بالصلة وخذ المزبرة بشناترك قال له خذ المسطرة بأباخثك ومش عارف كذا وهكذا يعني أعد لهم ما ذكروا كل كلمة يعني ردها بكلمة أصعب منها وأعسر وهكذا. وهناك يعني كثير من الأئمة امتحنوا يعني بهذه الأساليب يعني وأجابوا يعني إجابة جعلت الممتحنين يعني يشهدون لهم بالإتقان وبالإهانة وكذا. فالمهم يقول يعني احذر أن تمارس معه ما يتجره. طيب وطبعا مما يضجر أيضا هو الإلحاح يعني في الإلحاح على المعلم مثلا يعني بطلب مثلا الدراسة عليه في وقت مثلا غير مناسب يعني بالنسبة له مثلا أو كذا، إذا لما طبعا الطالب يعني رغبة في الازدياد في الخير أن يطلب يعني من المعلم أن يزيده في الوقت وأن يزيده، لكن يعني الإلحاح مثلا زيادة عن اللازم مثلا خاصة في وقت مثلا يكون المعلم غير يعني متفرغ يعني للتدريس أو غير يعني مهيئ يعني نفسيا وبدنيا للتدريس في هذا الوقت، فالإلحاح عليه في هذا ممكن يؤدي أيضا إلى اتجاره وإيذائه، وهذا يفوت على الإنسان يعني يجعل المعلم ينقبض يعني من هذا الطالب الذي يضجره مثلا ويؤذيه وكذا، فيحرم يعني القليل يعني حتى مثلا هو يأخذ يستفيد قليلا فيحرم هذا الإيه القليل يعني بسبب إضجار المعلم وإيذائه. سبحان الله يعني كان في يعني صبر يعني علماء السلف يعني في موضوع يعني انشغال المعلمين عنهم مثلا أو إعطاء المعلم للطالب مثلا وقتا يسيرا أو كذا. فهناك نماذج كثيرة في الحقيقة أن ضربوا فيها المثل يعني في الصبر وكذا، فبورك لهم يعني في هذا. من ذلك يعني أن زر بن حبيش رحمه الله كما جاء في ترجمته قرأ يعني قرأ أقرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن آية آية كل يوم آية، كان يقرأ القرآن كل يوم آية، فختم عليه في خمس عشرة سنة، ختم عليه القرآن في 15 سنة. صبر يعني عبد الله بن مسعود يعني قال له يعني لا أزيدك على آية في اليوم، فصبر ما قال يعني آية ده مش مخلص، صبر يعني وقرأ حتى ختم في 15 سنة، والحمد لله صار يعني إسناده من أعظم الأسانيد يعني الباقية إلى يوم القيامة، يعني كثير من القراء السبعة أسانيدهم ترجع إلى زر بن حبيش، منها قراءة عاصم التي نقرأ بها أحد شيوخ عاصم هو زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك أيضا يحيى بن وثاب قرأ على عبيد بن نضلة كل يوم آية، أيضا عبيد بن نضلة أحد أقرأ يحيى بن وثاب كل يوم آية، وهناك آخرون كانوا يقرؤون 3 آيات و5 آيات في اليوم، وكان الطلاب يصبرون يعني على هذا يعني. طبعا هناك نماذج أخرى يعني بعض المعلمين كانوا يفسحون الوقت مثلا لبعض الطلاب ويقرؤون ختمات يعني في أوقات قياسية أو كذا، لكن آخرون كانوا مثلا يعني رغبة في أن يتقن الطالب أو كذا يحددون له قدرا يسيرا، كان الطلاب يصبرون فيتقنون يعني ويستفيدون ويتعلمون وكذا. قال وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. يقول إذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر، إذا بدا لك أن تنتقل عن شيخك الذي يدرسك وتذهب إلى شيخ آخر لتدرس عليه، قال فاستأذنه بذلك، يعني لا تتركه فجأة مثلا يجي مثلا في موعد الدرس فلا يجدك خلاص انقطع خبرك وكذا، استأذنه مثلا وقل له يعني والله أنا يعني أريد أن أدرس عند الشيخ الفلاني. قال فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليه، حتى تختمها يعني بالمعروف يعني وبعلاقة طيبة مع معلمك السابق قبل انتقالك إلى المعلم اللاحق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا له يعني وجهة في هذا، يقول يعني الذي ذكر الشيخ بكر هذه يعني فائدة تستفيدها، يعني أنك تملك قلب الشيخ وأدعى لحرمته، وهناك فائدة أخرى أيضا تستفيدها من استئذان معلمك قبل الانتقال إلى معلم آخر، أن شيخك قد يعلم عن الشيخ الذي تريد أنت الذهاب إليه ما لا تعلمه أنت فينصحك. قال لأن كثيرا من الشباب الصغار قد يغترون بأسلوب أحد من الناس وبيانه وفصاحته فيظنونه ذاك الرجل العظيم لكنه على خطأ. يعني يقول أحيانا الشاب مثلا خاصة إذا كان مبتدئا أو كذا لا يكون عنده تمييز جيد، فربما انخدع بشخص مثلا لأنه أسلوبه جيد أو له فصاحة وبيان وكذا، قد يكون الإنسان مثلا خطيبا أو داعية فاضلا وكذا لكن ليس يعني متمكنا من العلم الشرعي بحيث يعني يستفيد منه الطالب، وهذا الطالب يغتر يجد إيه هذا الخطيب مثلا حوله جمهور كبير من الناس يعجبون بأسلوبه وفصاحته فيحسب يعني أنه عالم كبير ويريد أن ينتقل إليه، فربما الشيخ مثلا الأول ينصحه ويقول له مثلا أنك لن تستفيد من الدراسة عليه ولكن يمكن أن تستفيد من فلان، أو مثلا ربما كان هذا الشيخ مثلا بارعا في بعض العلوم وغير متقن لعلوم أخرى، فالشيخ الأول مثلا يشير عليه يقول له يعني يمكنك أن تستفيد منه في العلم الفلاني أو في الكتاب الفلاني وكذا، فهذا أيضا من فوائد استئذان الشيخ الأول. لكن طبعا في نفس الوقت أيضا كما أن هناك آداب للطالب هناك آداب للشيخ، أنه لا يحزن يعني إذا أراد تلميذه أن ينتقل إلى شيخ آخر، بل يفرح بذلك إذا كان هذا الشيخ الآخر يعني أهلا. وكان علماء السلف رضوان الله عليهم كانوا يحثون طلابهم على الاستفادة من العلماء الآخرين، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لما قدم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عمرو كان مقيما بمصر، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت بالمدينة، فقدم عبد الله بن عمرو حاجا، كان قادما في رحلة الحج، فمر بالمدينة وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في طريقه إلى الحج، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، نصحت يعني طلابها منهم عروة ابن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم من طلابها، يعني قالت لهم يعني إن عبد الله بن عمرو قدم حاجا فالزموه وانتفعوا به، فإنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. فصارت إيه تنصح يعني شباب التابعين يعني ممن يأتون يسألونها ويستفيدون منها، تقول لهم هذه فرصة عظيمة، يعني عبد الله بن عمرو قادم للحج وكذا، اصحبوه في رحلة الحج ولازموه وتعلموا منه واستفيدوا منه، فإنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. فقال عروة يعني قال فصحبته يعني ولزمته في رحلة في الحج، يعني فصاحبه وحج معه ورجع معه واستفاد من ملازمته وهكذا يعني. فكانوا كان علماء السلف يعني رضوان الله عليهم ينصحون الطالب إذا وجد في البلد أو قدم عليها مثلا عالم يستفاد منه أو كذا، يشيرون على الطالب أن يغتنم هذه الفرصة ويستفيد من هذا العالم. فمن جهة المعلم أيضا ينبغي أن يكون يعني ناصحا يعني صادقا، وألا يكون عنده حسد أو يعني لأقرانه أو حقد على أقرانه مثلا، بحيث يتضايق إذا الطالب تركه وذهب إلى معلم آخر، بل يفرح إذا كان هذا يفيد الطالب. قال إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك، وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. فيقول يعني هناك جملة أخرى من الآداب، وهذه الآداب يعني يقول ما لا تحتاج يعني إلى ذكر، لأنه كل طالب موفق مبارك، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يوجهه ويلهمه إلى الآداب التي ينبغي مراعاتها مع المعلم. ويقول يعني إن المعلم بالنسبة للطالب هو يعني أبوه الديني، يعني لأنه هو الذي يفيدك ويعلمك ما ينفع. قال واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. يقول بقدر يعني احترامك وتأدبك مع معلميك وأساتذتك، بقدر ما تنجح وتفلح وينفعك الله تعالى بما تعلمت منه ويبارك لك فيه، وبقدر ما تكون يعني سيء الأدب مع معلميك وشيوخك وكذا، وقدر ما تكون مخفقا لا يبارك لك فيما تعلمت ولا تستفيد بهذا. ثم قال تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية. يعني هنا إيه من باب يعني التوسط كما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني أهل السنة دائما إيه وسط بين الإفراط والتفريط، فكما أنه نبه يعني على أهمية يعني احترام المعلم وتوقيره والتأدب معه وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا لا يبالغ في هذا الأمر حتى ينقلب إلى يعني ما سماه المؤلف صنيع الأعاجم والطرقية، يعني أتباع الطرق الصوفية، وطبعا يعني القصد هنا يعني ممن يعني خرجوا عن الصواب وابتدعوا في الدين ما ليس منه، ومما ابتدعوه يعني الغلو في المعلمين، حتى إنهم يقولون يعني المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، ويقول لك يعني الشيخ يعني يوجهك وأنت ليس لك يعني أي رأي ولا تفكير فيما يقول ولا كذا، ويقولون يعني من قال لمعلمه لما لم يفلح إذا قلت لمعلمك لما فعلت كذا لم تفلح. يقول لك إن حتى لو المعلم يعني خالف مخالفات يعني مقطوع بها يعني وقع في محرمات ظاهرة وكذا، يعني تجد في بعض الكتب الصوفية وكذا يعني يقولون مثلا لو رأيت معلمك يعني يشرب الخمر أو يفعل الفواحش والعياذ بالله أو كذا أو كذا، لا تقل له لما، ومن قال له لما يعني طمس على قلبه وحرم الهداية وكذا وكذا. وهذا من الغلو في الدين. ونجد أن نبي الله موسى عليه السلام رغم أدبه مثلا مع معلمه الخضر، رغم تأدب موسى عليه السلام مع معلمه الخضر، نجد أنه لما وجد الخضر يفعل أشياء مخالفة للشريعة موسى، وإن كانت هي طبعا مشروعة للخضر لأنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى ويفعل أشياء يعني بأمر الله تعالى، لكن هي بالنسبة لموسى عليه السلام مخالفة لشريعته، فلم يعني يترك هذه الأشياء يعني تفعل. لما قتل الغلام أو خرق سفينة المساكين أو كذا أنكر عليه موسى عليه السلام وقال أقتلت نفسا زكية بغير حق، ولما خرق السفينة قال أخرقتها لتغرق أهلها وكذا، فأنكر على معلمه أنه فعل أشياء مخالفة للشريعة. فإذا المعلم يعني فعل أشياء مخالفة يعني مخالفة صريحة، ليس شيء مثلا قابل للاجتهاد أو مسألة خلافية يعني يمكن أن يكون للمعلم فيها وجهة أو كذا، يعني ليس فيها مخالفة لنص صريح، ولكن يمكن أن تكون مسألة فيها مجال للاجتهاد أو وجهات النظر، لكن إذا كانت مخالفة قطعية يعني يشرب الخمر ولا يفعل كذا من المحرمات، فهنا يعني لا تكن إيه كأهل الغلو يعني في طاعة العمياء يعني للمعلم بدون بصيرة. كذلك أيضا إذا المعلم أخطأ يعني احترامك للمعلم لا يجعلك يعني تتبعه في الخطأ، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعلم هذا بشر يعني يمكن أن يصيب ويخطئ وكذا، إذا أخطأ فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحق وأولى من طاعة هذا المعلم إذا أمر بالشيء يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما لابد من التوسط والاعتدال. يقول من الخضوع الخارج عن آداب الشرع. يقول أيضا إيه أحيانا خضوع خارج عن آداب الشرع، أن يقف يعني مثلا أمام المعلم خاضعا يعني كأنه واقف في صلاة مثلا كذا، يقف يعني بخشوع مثلا خارج يعني عن الآداب الشرعية أو كذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يقام له مع أنه أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، كان يكره يعني أن يقام له وكذا، فضلا عن أن يركع للمعلم أو يسجد للمعلم. أهل بعض الناس والعياذ بالله يعني يركعون للمعلم أو يسجدون له مثلا احتراما أو كذا. وذكر أشياء يعني قال من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال. لكن في الحقيقة بعض المسائل التي ذكرها المؤلف يعني محل نظر كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني مسألة لحس الأيدي طبعا يعني هل المقصود باللحس، إذا كان المقصود التقبيل العادي فالتقبيل الأيدي جائز يعني، وإن كان يعني لا يبالغ فيه يعني وكذا، لكن فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم مع معلميهم، وفعله بعض التابعين مع معلميهم، وهذا مما يعني يغتفر، لكن لا يكون يعني عادة يعني راتبة يعني أو دائما. مثلا من بعض المعلمين يعني من الغلو يعني مثلا أول ما يدخل ويمد يده مثلا كده الطلاب يقفون صفا يقبلون وهو يعني راض بذلك أو كأنه يحثهم على ذلك، هذا طبعا مخالف للشرع وكذا. لكن يعني لو حصل مثلا طالبا يعني قبل يده وهو كاره يعني، والمعلم يكون كارها لهذا، والطالب مثلا لو فعل ذلك مرة أو يعني مرات مثلا على فترات متفاوتة أو كذا يعني مما يغتفر يعني، لكن لا يكون عادة يعني دائما مثلا، لأن هذا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قصد لحس الأيدي يعني اللحس بمعنى المعروف، فهذا كما قال الشيخ المسلمين يعني ما سمعنا به يعني ما سمعنا أن أحدا يفعله يعني، لكن لو فرض أن أحدا يفعله فيكون من الغلو يعني في الدين. وتقبيل الأكتاف، حقيقة تقبيل الأكتاف يعني ليس فيه حرج كما قال الشيخ المسلمين يعني، وهذه الأشياء يرجع فيها للعرف يعني، إذا في عرف بعض البلاد أنا من التحية يعني مثلا وكذا تقبيل الأكتاف مثلا على سبيل التحية والتوقير أو كذا، في بعض البلاد مثلا تقبل الرؤوس، وفي بعض البلاد تقبل الأكتاف، فمثل هذه الأمور يراعى فيها عرف البلد يعني، وليس فيها مخالفة يعني شرعية إن شاء الله. مسألة القبض باليمين والشمال على يمين المعلم، يعني إذا سلم المعلم فإحنا بعض الطلبة يعني يجعل يد المعلم بين بين يديه، يعني يسلم عليه بيديه كلتيهما. فأيضا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا يعني مما أيضا يغتفر يعني، وليس فيه نهي، وإن كان يعني الأفضل في المصافحة أن تكون باليمين باليمين يعني باليد الواحدة، لكن إذا صافحه بكلتا يديه فقد ورد هذا عن يعني أولا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، قال وكفي يعني كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك يعني كف ابن مسعود بيديه. وجاء أيضا أن عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني كان إذا صافح أحدا صافحه بكلتا يديه، وكثير من علماء السلف يعني نقل عنهم هذا، خاصة من علماء الكوفة وعلماء خراسان وكذا كان عندهم يعني هذا العرف في المصافحة، يعني يصافحون الرجل يعني بكلتا اليدين، يعني حتى تكون يد المصافحة بين كفي الطالب مثلا أو كذا، ومثل هذا يعني يغتفر يعني إن شاء الله ليس فيه حرج. قال والانحناء عند السلام، يعني من الغلو يعني المنهي عنه الانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وأيضا في الحقيقة يعني كل ما ذكره الشيخ في الحقيقة يعني فيه يعني مجال يعني للنظر وكذا، لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار يعني قال قوموا إلى سيدكم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. جاء عن كثير من العلماء السابقين أيضا أنهم كانوا ربما خاطبوا معلمهم بقولهم يا سيدي أو كذا، فيعني إن كان ترك ذلك يعني أولى، ولكن له أصل يعني في السنة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وأصل أيضا في كلام السلف. يعني من ذلك يعني أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كما جاء في ترجمته كان لا ينادي شيخه العراقي إلا بيا سيدي. الحافظ ابن حجر صحب شيخه الحافظ العراقي 10 سنوات كاملات يعني ملازمة تامة، وقرأ عليه يعني كتبا كثيرة في جميع العلوم والفنون، فكان لا يناديه إلا بيا سيدي يعني. وكثير من علماء السابقين يعني كانوا يتسامحون في مثل هذه الأشياء، ومولاي ومولانا وكذا، مولانا الشيخ الفلاني وكذا. فيعني هذا أيضا مما يغتفر، لكن يعني إذا كان مثلا على مرة أو في بعض الأحيان أو كذا لا بأس، لكن يعني يفضل ألا يكون ذلك يعني ملازما للطالب أنه لا ينادي الشيخ إلا بيا سيدي أو كذا، فيفضل يعني ترك ذلك. قال وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى، متوفى 380,000 للهجرة، رحمه الله تعالى في البصائر فإنه فائق السياق. الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى كما ذكر المؤلف يعني كان أحد العلماء السلفيين المتبعين يعني للسلف الصالح رضوان الله عليهم، العاملين بمنهجه، وهو من علماء الجزائر. ولد 336,000 وتوفي 380,000، يعني عاش 74 عاما. و يعني عندنا ترجمة له يعني أنه يرجع نسبه إلى الأدارسة العلويين، أجداده من الأدارسة العلويين الذين كانوا ملوك المغرب، فينتسب إليهم يعني من بني هاشم يعني من العلويين. وتلقى تعليمه الأولي عن والده وعن عمه الشيخ محمد المكي الإبراهيمي، وحفظ القرآن ودرس عددا من المتون في الفقه واللغة ودواوين فحول الشعراء قبل أن يجاوز 14 من عمره. ثم بعد ذلك يعني رحل إلى المدينة وتلقى العلم عن الشيخ عبد العزيز الوزير التونسي وأخذ عليه فقه المالكي وموطأ مالك، وقرأ على الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي من علماء المدينة أيضا، قرأ عليه صحيح مسلم، وقرأ كتبا كثيرة يعني على شيوخه، ثم رجع إلى الجزائر مرة أخرى وكون مع بعض العلماء الجزائريين مثل الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ الطيب العقبي رحمهم الله تعالى، كونوا جمعية العلماء يعني جمعية العلماء الجزائريين، وهذه الجمعية كان لها يعني دور كبير في مقاومة الاستعمار الفرنسي للجزائر، يعني قاموا بدور عظيم في مقاومة الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وكانوا يدعون يعني هؤلاء العلماء الأفاضل كانوا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة ويحذرون من البدع ويأمرون بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فكان واحدا يعني ممن ساهموا في نشر الدعوة النقية الصحيحة في الجزائر. له مؤلفات يعني الشيخ طبعا لأنه قضى حياته في مقاومة يعني الاستعمار الفرنسي وكذا، فكان له يعني مؤلفات أبرزها يعني مجلة كان يصدر مجلة يعني اسمها مجلة البصائر أو جريدة يعني يقال لها جريدة البصائر، وكانت له مقالات يعني كثيرة في هذه الجريدة، فبعد وفاته جمعت هذه المقالات في كتاب سمي عيون البصائر، وهو الذي أشار إليه الشيخ هنا. وكذلك هناك كتاب آخر اسمه آثار الشيخ البشير الإبراهيمي، يعني جمعوا فيها جميع مؤلفاته ومقالاته بما فيها أيضا مقالات مجلة البصائر. فهنا يقول الشيخ البشير الإبراهيمي كان دائما في مقالاته يعني يحث على عزة المؤمن، يعني طبعا في وقت الاستعمار وكذا، فكان يعني النفس الموجود في كتاباته خاصة مقالاته في البصائر يعني النفس الذي يحث على عزة المسلم، وأن المسلم يعني ليس عبدا إلا لله تعالى ولا يذل إلا لله وكذا. فكان ينتقد يعني كثير من السلوكيات التي فيها هوان أو ذلة للإنسان يعني وكذا، ويقول يعني المسلم لابد أن يكون عزيزا. فمن ضمن يعني من انتقده في بعض مقالاته التي أشار إليها المؤلف يعني ما عليه حال يعني بعض الطلاب مع معلميهم، يقول يعني بعض المعلمين يسلكون طريقة يعني غير شرعية يحثون فيها الطلاب على الإطراء والغلو، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إذا كان هذا سيد خلق الله فأي معلم آخر يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم حق يعني ألا يطرى وألا يجاوز يعني فيه الحد وكذا. فكان يعني يستنكر السلوكيات التي فيها يعني ذلة وهوان، وبعض المعلمين يعني يستخدم الطلاب مثلا لحوائجه الخاصة، يعني يجعل الطلاب مثلا عنده كأنهم خدم له وكذا، يأمر طالبا أن يكنس له البيت وآخر يشتري له الأغراض من السوق وآخر كذا، ويعامل الطلاب كأنهم يعني خدم أو كأنهم بأسلوب كذا، فيقول يعني الطالب يعني هذا السلوك يعني مرفوض، والمعلم نعم يعني يحترم ويوقر وكذا، الطالب يعني يحسن إلى معلمه يعني عن طواعية وكذا، لكن لا يذل يعني لأحد إلا لله، ولا يعني يعامل المعلم بمعاملة فيها هوان وإهانة للطالب وكذا. يعني عند بعض المقتطفات يعني من كلامه يقول يعني الحازم من لم يرضى لنفسه أخص المنازل، ويقول إن القرآن حرر أرواح المؤمنين من العبودية للأوثان الحجرية والبشرية، وحرر أبدانها من الطاعة والخضوع لجبروت الكسروية القيصرية، وجلى عقولها على النور الإلهي إلى آخر يعني ما قال، يعني مقالات كلها يعني تدور حولها أو معظمها يعني فيها هذا النفس يعني الحث على العزة يعني والقوة وعدم الخضوع إلا لله وكذا. فالمؤلف يعني رحمه الله يعني يشير إلى كتبه ويأمر يعني بالرجوع إلى كتاب البصائر وكذا حتى يعني تعتدل الكفة، يعني كما أن المعلم يعني يوقر ويحترم وكذا، لكن في نفس الوقت أيضا الإنسان يعني لا يغلو في معلمه ويسلك معه يعني طرقا فيها زلة وهوان للطالب. طيب بهذا ينتهي هذا الفصل يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب تفضل. نعم، مسألة القيام للداخل يعني سواء كان المعلم أو غير المعلم، القيام للداخل يعني على سبيل التحية مثلا وتوقير أو كذا، في الحقيقة مسألة خلاف يعني مشهورة بين الفقهاء، لأنه ورد في هذه المسألة حديثان يعني ظاهرهما تعارض، يعني الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. فمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي المقابل الحديث الآخر أنه لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان مريضا مصابا في غزوة الخندق، أصيب في غزوة الخندق، فلما قدم بعيد غزوة الخندق يعني بعد أحداث بني قريظة وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فجمهور العلماء يعني قالوا إن النهي عن القيام إما أنه يحمل على أنه نهي كراهة، أو يحمل على أنه نهي عن قيام الناس عند يعني بين يدي الرجل الجالس، أن يكون المعلم مثلا جالسا وواقفين بعض الناس يعني عن يمينه وعن شماله يظلون قائمين وهو جالس، يعني أثناء الدرس مثلا يكون زي حرس كده أو حجاب ويكونون قائمين. قالوا: لأن هذا هو الذي تصنعه الأعاجم. قال: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. فقالوا: القيام كان عند ملوكهم، يعني يكون ملك يعني جالسا على العرش وحوله صف من الجنود عن يمينه وصف عن يساره يكونون قائمين. فقالوا: هذه هي الصورة المنهي عنها، وليس منها القيام للداخل للتحية. وقالوا أن قيامهم لسعد لما قدم هذا قيام تحية. والبعض قال النهي إنما هو في حق من أحب أن يتمثل له الناس، الذي يحب ذلك ويستنكر يعني إذا لم يقوموا له على سبيل يعني الكبر والغرور، يعني أن الشخص نفسه الداخل يحب أن يقوم الناس له ويكره ألا يقوموا، ويكون عنده يعني شيء من الكبر والغرور يسببه له هذا القيام. قالوا أيضا يحمل النهي على هذه الصورة، لكن يعني الصور الأخرى إذا قام بعض إذا قام الجالسون مثلا للداخل بقصد يعني تحيته وتوقيره والسلام عليه، وهو في نفسه لم يكن يعني محبا لذلك ولا طالبا له، فمثل هذا يعني قد يغتفر إن شاء الله، يرجى ألا يكون به بأس إن شاء الله. نعم تفضل. نعم، وفي الحقيقة هنا هذا السؤال يعني إذا أخطأ إذا يعني أحد الطلاب كلم الشيخ بطريقة غير لائقة، فماذا يصنع يعني بقية الطلاب الحاضرين؟ ممكن ننقل لكم يعني هنا بعض الفوائد في هذا الموضوع، ذكرها شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، يعني ذكر بعض الفوائد في هذا الموضوع، ممكن ننقلها إليكم. يعني نقل هنا يعني قال يقول يعني: ما أكثر المواقف التربوية التي مارس فيها العلماء بصفتهم مربين ومرشدين حق النصح والتأديب والزجر مع بعض المتعلمين الذين قصروا في الأدب إرشادا لهم وتقويما وتهذيبا. يقول: هناك يعني مواقف كثيرة كان العلماء يعني السابقون يزجرون فيها الطالب أحيانا ويغلظون عليه إذا حاد عن الأدب، يعني وتكلم مثلا يعني عامل الطالب المعلم طريقة يعني غير مهذبة، فكان المعلمون أحيانا يقومون الطالب يعني قالوا هاك طرفا من هذه الوقائع. قال عن أبي بكر الأسرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل سئل عن إسحاق بن إسماعيل الذي كان يحدث في مدينة أبي جعفر فقال ما أعلم إلا خيرا إلا أنه ثم حمل عليه بكلمة إلا أنه كذا يعني وذكر كلمة يعني فيها إيه إساءة إليه يعني. قال بلغني أنه يذكر عبد الرحمن بن مهدي وفلانا وما أعجب هذا. ثم قال وهو مختاز ما لك أنت ويلك ولذكر الأئمة. قال ما لك ولذكر الأئمة يعني الإمام أحمد يعني يستنكر على إيه إسحاق بن إسماعيل هذا أنه وقع في عبد الرحمن بن مهدي وفي بعض الأئمة الكبار فيقول ما لك أنت ويلك و يعني ما لك ولذكر الأئمة. طيب كذلك يعني جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة يظن أن صاحبها غير متعلم وأنه يريد المغالطة يعني أنه لا يريد التعلم والاستفادة ولكن يريد المغالطة يعني أحيانا بعض الطلبة يسأل المدرس يعني بغرض المجادلة يعني والمراء وكذا فكان مالك يجيب عليه قال يزجره بهذه الآية ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني لشبهنا عليهم يعني لبسنا عليهم الحق بالباطل يعني لبسنا عليهم الحق بالباطل وجعلنا الحق يشتبه عليهم يعني فيقرأ هذه الآية يزجره بها. كذلك عن معاذ بن سعيد قال كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه. شخص آخر اعترض على هذا المحدث الذي يحدث اعترض عليه الشخص وقاطعه في أثناء الحديث فقال عطاء سبحان الله ما هذه الأخلاق إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. كذلك أيضا قالوا ضحك رجل في مجلس عبد الرحمن بن مهدي فقال من ضحك فأشاروا إلى رجل أشاروا إلى الشخص الذي ضحك في المجلس قال تطلب العلم وأنت تضحك لا حدثتكم شهرا قال لا حدثتكم شهرا وانقطع عن التدريس شهرا. لا استغفر الله يعني طبعا ده يعني هناك يعني طبعا قصص كثيرة يعني عن بعض العلماء كانوا إيه يعني إذا وجدوا طالبا يعني حاد عن الأدب أو كذا يعني كانوا يزجرونه ويقومونه. أحيانا طبعا كان العالم يقوم بذلك بنفسه مثلا هو يوجه الطالب طبعا برضو أيضا يعني أقسام أو كذا منهم من يعني ينصح هو الطالب ويقومه أحيانا بعض العلماء مثلا لا يفعل ذلك فهنا لا بأس أن يعني يقوم بعض الطلاب مثلا خاصة كبراؤهم مثلا أو كذا يرشدون هذا الذي أخطأ مثلا حاد عن الأدب طبعا يعني لا يلجأ إلى مسألة الزجر يعني والتعنيف من أول وهلة يعني ينبغي أولا أن ينصح برفق وكذا ويبين له لكن إذا أصر على هذه الطريقة يعني التي فيها إساءة مثلا أو كذا ففي هذه الحالة يعني يكون من الجيد يعني أن ينصح أو يقوم أو كذا. وكان سبحان الله يعني كان بعض علماء السلف يعني منهم الشعبي رحمه الله كما أثر عنه يعني أنه كان يعني كان يسره يعني أن يكون في مجلسه مثلا بعض العوام وبعض الذين مثلا يعني المحبين له ليسوا يعني ليسوا من طلبة العلم وكذا بغرض أن هؤلاء يعني هم يؤدبون من يسيء إليه إذا أحد مثلا أسعى إليه وكذا فيقول يعني هؤلاء يعني كان يحب يعني أصحابه بعض السفهاء وبعض يعني الجهال وكذا، يقول هؤلاء يعني فائدتهم جيدة يعني عندما يكونوا محبين له، لكن ليس عندهم مثلا حكمة في التصرف، لكن يقول أحيانا تكون نافعة يعني عندما يأتي شخص قليل الأدب أو كذا يسيء إلينا، فهؤلاء يقومون بالواجب يعني حتى لو كان عشان هذا. نعم سبحان الله. طيب في هناك نماذج كثيرة إن شاء الله يرجع إليها في كتاب الإعلام للشيخ محمد إسماعيل إن شاء الله من أراد الاستزادة. بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى ينفعنا بما قلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.